المستحيل لذاته هو شيء يجمع بين النقيضين، أحد طرفيه ينقض الآخر، لهذا هو أصلا غير قابل للتخيل أو التصور حتى. مثلا حين أقول لك بحر من الماء لا ماء فيه، هذا كيف ستقول؟ لا يتخيل. ممكن أقول لك بحر من الماء العذب لا ماء مالح فيه، معقول؟ لا، أقول لك بحر من الماء لا ماء فيه من نفس الجنس، غير معقول. لماذا؟ لأنه أحد الطرفين ينقض الآخر. لكن لما أقول لك نهر من العسل، هذا غير موجود، أنت لا ترى لكنه متخيل. هل أحد الطرفين ينقض الآخر؟ لا. بحر من اللبن، متخيل تماما. طيب مثال آخر، فرس ولدت شاتا، فرس ولدت شاتا، يعني فرس جاء حملت ثم لما جاءت تلد خرجت شات، هذا خرق لقوانين البيولوجي. لكن هل فيه جنب بين النقيضين؟ في الواقع لا، لأنه شيء متخيل، جائز التخيل أن الفرس تلد شات، متخيل، لا يوجد أحد الطرفين لا ينقض الآخر، هناك والد ومولود ولكن ليس من الجنس المعتاد، خصوصا إذا كان عندك خيال دارويني. يلا معقول، لكنه مستحيل عادة، لكن يحصل على جهة المعجزة ممكن، لكن مستحيل عادة وليس مستحيلا لذاته، ممتنع. فرس ولدت نفسها، لاحظ الآن الفرق، كيف فرس ولدت نفسها؟ ولدت نفسها يعني كانت سببا في وجود نفسها. طيب لكي تكون سببا في وجود نفسها لابد أن تكون موجودة أصالة، إذن هي في وقت من الأوقات موجودة وغير موجودة، هذا جمع بين النقيضين، هذا ممتنع لذاته. الآن نأتي إلى مثال مريم، كون مريم تلد من غير زوج، هذا خارق لقوانين الطبيعة المعتادة. طيب ولكن ليس فيه جمع بين النقيضين، فهي كانت سببا لوجود ولد. عندنا مثال آدم، إن مثل آدم عند الله كمثل، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أصلا عندنا ما هو أشد من قضية مريم، حتى ممكن يأتيك يقولك يا أخي هذا تقنع فيها المسيحي، لا كيف تقنع الملحد؟ لا، الملحد يقتنع ما يعني، هو مؤمن بما هو أعظم من ذلك. الملحد مؤمن أن الوعي جاء من اللاوعي، اللغة جاءت من اللالغة، الحياة جاءت من اللاحياة، في طفرات عجيبة، طفرات حظ. فموضوع مريم يسجل طفرة نافعة ولكنها ما استمرت وتخلص القصة عادي. لكن مريم ولدت الإله، أين الإشكال هنا؟ الإله هو سبب وجود مريم أصلا، فمريم تكون سببا في وجوده وهو أيضا سبب في وجودها، هنا إشكال. فالإله أصالة غير مفتقر لمن أحدثه، الأصل أن مريم هي المفتقرة لله، مريم هي المفتقرة لأن الله خلقها، خلق جذورها، خلق أصولها، فهي مفتقرة له، هو أحدثها. هذا العقل، هذا المسلم، هذا المقدم المسلم عند الجميع. طيب ويكون في العكس في الوقت نفسه مفتقر ومفتقر إليه لنفس الشخص، ودور قبلي، يعني هناك مثلا في شيء اسمه دور معي، يعني أكون أنا أفيد والدي ووالدي يفيدني، نحن عايشين مع بعض، لكن الدور قبلي هذا يستحيل، أني مثلا أكون أنا سبب وجود والدي ووالدي هو سبب وجودي، هذا يستحيل، هذا اسمه دور قبلي، هذا ممتنع. مثل قول الله عز وجل في عدم، في إثبات عدم ألوهية عيسى ومريم، كانا يأكلان الطعام، كان يأكلان الطعام، الطعام من خلقه؟ خلقه الله، فكان يأكلان الطعام، إذن هما مفتقران للطعام، فهما يفتقران للطعام ليعيشا. فكيف يخلق الإنسان شيئا أو يصنع شيئا أو يكون إلها لشيء ثم هو مفتقر لهذا الشيء في وجوده؟ حجم بين النقيضين، هو أصلا كان موجودا قبل أن يوجد هذا الشيء، فالله عز وجل مثل موجود قبل أن توجد مريم، فكيف يكون مفتقرا لها؟ هنا جمع بين النقيضين.